هل يسن عند غسل الميت إخراج ما في بطنه من القابورات مثلا؟ هذا ليس سنة وإنما هذا بالنسبة فقط من بعض الأشخاص الذين يغلب على الظن أنه في شيء في بطونهم. أما كسنة لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.